بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وإلى درس جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا فيما مضى شرحنا كلام المصنف فيما يتعلق بثلاثة أركان، وهي الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالأنبياء والرسل. ونبدأ مع كلام المصنف عن ركن جديد من أركان الإيمان. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى في الركن السابق عن بعث الرسل، وأنه بعثهم سبحانه وتعالى لإقامة الحجة، وبعد أن تكلم عن ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، لكنه هنا لم يتكلم عنها بالتفصيل. كما ترون عندكم في المتن، كلام المصنف عن الإيمان بالكتب تقريبا في جملة، في بضع كلمات، فاكتفى عليه رحمة الله بالكلام عن القرآن الكريم، يعني اكتفى بالكلام عن القرآن الكريم، أشار بذلك إلى هذا الركن إشارة عليه رحمة الله. ولعل عدم التفصيل من المصنف هنا يرجع إلى كون المقدمة مختصرة كما تعلمون، ويرجع أيضا إلى أن هذا الركن، أي الإيمان بالكتب، لم يخوض فيه الخائضون، ولم يتكلم فيه المتكلمون كالذي تكلموه في غيره من الأركان. كما مر معنا أنه عند الكلام عن الإيمان بالله أخذ منا تقريبا قرابة 10 دروس أو نحو ذلك، وذلك لأن أكثر المتكلمين والخائضين تكلموا في هذا الباب، في باب الإيمان بالله والصفات وما يتعلق بذات الله عز وجل، وكذلك تكلموا في القدر، واختلف الفرق في مسائل القدر، وكنا قد أشرنا إلى ذلك إشارة. لكن في هذا الباب وفي هذا الركن، في ركن الإيمان بالكتب، لم يكثر فيه الكلام ولم تكثر فيه الخلافات كما كثرت فيما هو قبل ذلك. وقول المصنف عليه رحمة الله: وأنزل عليه كتابه الحكيم، أي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وقد سمى الله عز وجل القرآن بالكتاب، وأخبر أنه منزل من عنده في كثير من المواضع. يعني جمع الله عز وجل تسمية القرآن بالكتاب وذكر تنزيله من عنده معا في آية واحدة في مواضع كثيرة. فقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فسمى هنا الله عز وجل القرآن كتابا وأخبر أنه منزل من عنده. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فسماه كتابا وسماه تنزيلا وأخبر أنه منزل من عنده. وقال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك وصف الله عز وجل كتابه بالحكيم في أكثر من موضع. فقال الله عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال جل في علاه: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. والحكيم هو المحكم، أي الذي لا خلل فيه ولا تناقض. ففعيل هنا حكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل، فالحكيم هنا بمعنى المحكم أي الذي لا خلل فيه ولا تناقض يعتريه. وقيل أيضا الحكيم بمعنى الحاكم، أي الذي يحكم بين الناس بالحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. فهذا معنى آخر لوصف الكتاب بالحكيم، أي حاكم، أنزله الله عز وجل حاكما قاضيا بين الناس. وقيل الحكيم أي ذو الحكمة، أي يتضمن للحكمة. وكل هذه المعاني صحيحة في حق كتاب الله عز وجل، وهذا من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. وإذا وجدنا مثل هذه التفسيرات في كلام السلف وفي كتب التفسير، فليس هذا يعد من باب التناقض والاختلاف، وإنما هو من باب التنوع. فكل هذه الأوصاف كما ترون تليق بكتاب الله عز وجل، فلا تعارض بينها. يعني سواء قلنا بأن كتاب الله عز وجل محكم، حكيم بمعنى محكم، أو أنه حكيم بمعنى حاكم أي يقضي ويفصل بين الناس، أو قلنا بأنه متضمن للحكمة، فكلها معان لائقة بكتاب الله تبارك وتعالى. وقول المصنف رحمه الله: وشرح به دينه القويم، أي بيّن ووضح به دين الإسلام. فالمراد هنا بدينه القويم هو الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والضمير هنا في قوله شرح به دينه القويم يمكن أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يرجع إلى القرآن. فإذا قلنا إنه يرجع إلى النبي، أي شرح الله عز وجل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين القويم. وإذا رجع إلى القرآن، قلنا إن المعنى أنه شرح بالقرآن الدين القويم، وكلاهما أيضا معنى صحيح. لماذا قلنا هنا يمكن أن يرجع إلى هذا ويمكن أن يرجع إلى هذا؟ لأنه قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وقبل ذلك كان تكلم على ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا وكما سئلتم عنه في الامتحان. فبعد الذكر هذا ذكر ذاك، فيحتمل الأمر أن يرجع إلى الكتاب، ويحتمل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهما صحيح. وكذلك الأمر أيضا في قوله، أي في قول المصنف: وهدى به الصراط المستقيم، يمكن أن يرجع الضمير إليهما، أي يمكن أن يكون المقصود أنه هدى بمحمد صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصراط المستقيم، ويمكن أن يكون المعنى أنه هدى بالكتاب أي بالقرآن الناس إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم، الصراط في اللغة معناه الطريق والسبيل، والصراط المستقيم معناه الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل فيه، أي الطريق الواضح والنهج الواضح، والسبيل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، هذا معنى الصراط المستقيم. والصراط صراطان، أو الصراط له معنيان، صراط معنوي وصراط حسي. فالصراط المعنوي يكون في الدنيا، والمراد به دين الله القويم والطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو المعنى الأول، أو الصراط المعنوي، وهذا يكون في الدنيا، دين الله والطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. نقول الطريق الموصل أو الموصلة، كلمة الطريق تذكر وتؤنث. فهذا الصراط الأول. أما الصراط الثاني فهو الصراط الحسي، وهو الذي يكون في الآخرة. الأول يكون في الدنيا، والصراط الثاني الحسي يكون في الآخرة، والمراد به الجسر الذي ينصب فوق جهنم ويعبره الناس بحسب أعمالهم قبل الدخول إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الدخول إلى الجنة. ولكن الصراطان مترابطان ارتباطا وثيق. كيف ذلك؟ فالذي يتمسك بصراط الدنيا ويستقيم في السير عليه، أي يستقيم على طاعة الله ويستقيم في السير على سبيل الله والطريق التي يحبه الله عز وجل ويرتضيها، فإن الله عز وجل يثبته ويوفقه للسير على الصراط في الآخرة. فهذا وجه الترابط بين الصراط المعنوي والصراط الحسي، أو بين صراط الدنيا وصراط الآخرة. والإيمان بالكتب فرض عظيم، وأصل من أصول الدين، وركن من أركان الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالإيمان بالكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، وأمر أيضا بالإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل أو أنزل من قبل، ويشمل ذلك جميع الكتب السابقة أي قبل القرآن. فالآية نص صريح وواضح في وجوب الإيمان بكل الكتب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، لم يقف هنا فقط، قال والكتاب الذي أنزل من قبل، فهذا دليل واضح. ثم بين الله عز وجل في آخر الآية أن من كفر بشيء من ذلك أو غيره من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لم يقف هنا، قال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ما هو وجه الدلالة في الآية على وجوب الإيمان بجميع الكتب؟ أن الله عز وجل أمر بالإيمان بما أنزل عليهم، أي بما أنزل على المؤمنين وهو القرآن الكريم، وما أنزل على بقية الأنبياء المذكورين في الآية: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى. قال وما أوتي النبيون من ربهم، أي غيرهم ممن لم يسمى. فدل ذلك على وجوب الإيمان بجميع الكتب. ومن السنة، أي من أدلة وجوب هذا الأمر وكونه ركنا من أركان الدين، من السنة حديث جبريل المشهور الذي نذكره في كل ركن تقريبا من هذه الأركان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر صلى الله عليه وسلم الإيمان بالكتب من بين سائر أركان الإيمان التي أجاب بها جبريل عليهما سلام الله تبارك وتعالى. أما معنى الإيمان بالكتب فهو على قسمين، فالإيمان بالكتب منه إيمان إجمالي ومنه إيمان تفصيلي، كما تكلمنا عن الإيمان بالرسل، هناك قسم إجمالي يعني يجب أن نؤمن به إجمالا، يعني كل مؤمن ينبغي أن يؤمن به، وهناك قسم تفصيلي يعني هناك تفاصيل يؤمن بها المرء بقدر علمه بها، فبقدر ما يعلم المؤمن أمرا تفصيليا يتعلق بذلك يجب عليه الإيمان به. أما الإيمان الإجمالي فهو القدر الذي يشترك فيه جميع الناس، يجب أن يؤمنوا به جميعا. فمعنى الإيمان بالكتب إجمالا التصديق الجازم بأن الله تبارك وتعالى أنزل على أنبيائه كتبا من عنده هداية للخلق وبيانا للحق، وأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل، وهي كلامه لا كلام غيره، وأنها تضمنت أصول الدين وقواعد الشرع وكليات الأخلاق التي يحبها الله، وأهم ما نهى عنه سبحانه وتبارك وتعالى. فكما ترون أن الكتب كما أشرنا تتضمن كليات الأخلاق، وأهم ما ينهى ربنا سبحانه وتعالى عنه أي أصول المنهيات، فلا يشترط فيها أن يأتي بذكر كل الأشياء بالتفصيل وذكر كل الأخلاق بالتفصيل، بل يبين لك سبحانه وتعالى في هذه الكتب القرآن وما سبق أصول هذه المسائل وكلياتها، يعني حينما يتحدث عن الأخلاق يبين أصول الأخلاق وأهمها، وحينما يأمر يبين أصول الأوامر، وحينما ينهى يبين أهم ما ينهى عنه، فهكذا كتب الله تبارك وتعالى. وهذا من حكمته جل وعلا، لأنه لو تضمنت هذه الكتب ذكر كل الأشياء بالتفصيل أول شيء لكثرت التفاصيل التي فيها ولشق الأمر على الناس، ثم بعد ذلك لشابهت ما يكتبه الناس ولكان فيها مما في كلام الناس من الإطالة ومن الحشو نحو ذلك، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الإيمان بالكتب على سبيل الإجمال. أما الإيمان بالكتب على وجه التفصيل فيكون بأمور عدة، كما ترون أن النسق الذي نسير عليه في الكلام عن الإيمان بالكتب يشابه نوعا ما أو شيئا ما الكلام عن الإيمان بالرسل. قلنا يكون الإيمان بالكتب على وجه التفصيل بعدة أمور. أولا أي أول هذه الأمور التي ينبغي الإيمان بها على وجه التفصيل، الإيمان بأنها كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى. يقول جل في علاه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فبين الله عز وجل أن كل هذه الكتب منزلة من عنده تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل تكلم بها حقيقة كما يليق بجلاله، فمنها ما سمع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يكون بواسطة الملك فيسمعه الله تبارك وتعالى من وحيه، أي يسمع الملك ما أوحى الله عز وجل إليه ويبلغه بعد ذلك إلى الرسول. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فهذا من القسم الأول، سمع موسى كلام الله عز وجل من وراء حجاب دون واسطة، أي هنا لم ينزل عليه جبريل أو ما أوحى الله عز وجل إليه، بل سمعه من عند الله تبارك وتعالى مباشرة من وراء حجاب. وقال الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فبين الله عز وجل هنا طريقتي الوحي، الأولى قال عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي هذه الطريقة الأولى التي يوحي بها ربنا سبحانه وتعالى إلى أنبيائه أن يكلمهم مباشرة وينزل عليهم مباشرة من وراء حجاب دون ملك، أي دون واسطة جبريل عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الطريقة الثانية، أي يوحي ربنا سبحانه وتعالى ويكلم الرسول بالوحي، وينزل الرسول إلى، أي الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيخبره بما أوحى الله عز وجل إليه. فهذا إذن الأمر الأول الذي ينبغي الإيمان به على وجه التفصيل، أي الإيمان بأنها منزلة من عند الله وأن الله تكلم بها كما يليق به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بما سماه الله عز وجل من الكتب على وجه التفصيل، أما ما لم يسمه فيجب الإيمان به إجمالا. والكتب التي سماها الله عز وجل وذكرها على وجه التفصيل هي كالتالي: التوراة، وهي التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، يقول تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل، فيه هدى ونور. الزبور، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: وآتينا داود زبورا. وذكر غير واحد من السلف عليهم رحمة الله أنه، أي الزبور، لم تكن فيه أحكام ولا حلال ولا حرام، وإنما كان حكما ومواعظ وتحميدا وتمجيدا لله عز وجل. فهذا لا أذكر أن فيه حديثا صحيحا، ولكنه موجود في كلام السلف وفي كتب التفسير عند هذه الآية. وكذلك أيضا من الكتب صحف إبراهيم وموسى، وقد ذكرهما الله تبارك وتعالى في موضعين من كتابه: الأول في سورة النجم عند قوله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. والموضع الثاني في سورة الأعلى عند قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي مضمون هذا الكلام المذكور موجود في صحف إبراهيم وموسى. ما هو مضمون الكلام؟ أي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أي هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل مذكورة في صحف إبراهيم وموسى. وكذلك آخر ما ذكر اسمه هو القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال عز من قائل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالشاهد قوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذه الكتب المذكورة نؤمن بها على وجه الخصوص وعلى وجه التفصيل وبما ذكر عنها. مثل ماذا ذكر عنها؟ مثل ما سبق، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، المسائل التي ذكرناها هذه ذكرت في صحف إبراهيم وموسى، نصدق أنها جاءت في تلك الصحف. أما ما لم يسمى من الكتب في كتاب الله عز وجل، لم يسمها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، أو لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإننا نؤمن بها إجمالا، أي نؤمن بها إجمالا من ضمن إيماننا بالكتب. هذا هو الأمر الثاني إذن، وهو أن نؤمن بما علمناه على وجه التفصيل من الكتب، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث التصديق بما صح من أخبارها كأخبار القرآن وما لم يحرف منها، أي لم يحرف من الكتب الأخرى. والإيمان بأنها يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض، أي أن هذه الكتب بما أنها منزلة كلها من عند الله فلا ينبغي أن يوجد فيها تناقض ولا تعارض. قال الله تبارك وتعالى عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الشاهد والدليل هنا قوله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه، فبين الله عز وجل أن القرآن يصدق ما قبله من الكتب. وقال تبارك وتعالى عن الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الإنجيل يصدق ما بين يديه، أي ما قبله من التوراة. فهذه أدلة على أن كتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا، فمحال أن تجد فيها التناقض أو التعارض. وما وجد أو توهم من ذلك إما لسوء فهم أو لتحريف طرأ على ما سبق من الكتب، كما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم إن جعل الله عز وجل في العمر بقية. الأمر الرابع الذي يجب أن نؤمن به على وجه التفصيل: الإيمان بأن الله عز وجل نسخ جميع الكتب السابقة بالقرآن الكريم وجعله مهيمنا عليها. ما معنى نسخ؟ النسخ في اللغة معناه الإزالة، النسخ في اللغة معناه الإزالة. فحينما نقول بأن الله عز وجل نسخ الكتب السابقة بالقرآن الكريم وجعله مهيمنا عليها، أي أزال ما يتعلق بها من أحكام، وأزال ما يتعلق من إلزام للناس بالأخذ بما فيها. فأنزل الله عز وجل القرآن خاتما لها وناسخا لها، فلزم جميع الناس أن يأخذوا به وأن يأخذوا بأحكامه وأن يلتزموا بها، فهذا من لوازم نسخ الله عز وجل لتلك الكتب بالقرآن الكريم. لذلك فإن القرآن قد اشتمل على أحسن ما في تلك الكتب وزاد عليها، وجعل الله عز وجل أحكام القرآن مناسبة لجميع الناس على اختلاف ألسنتهم وأجناسهم وعلى اختلاف الأماكن والأزمان إلى قيام الساعة. يعني الله عز وجل بما أنه ختم نبوة الأنبياء ورسالة الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، من لزوم ذلك كانت رسالته عامة للناس كافة، للناس أجمعين إلى قيام الدين. وكذلك من لوازم نسخ جميع الكتب بالقرآن أن يكون القرآن للناس كافة، فلما كان القرآن للناس كافة لزم أن يكون قد تضمن لأحسن ما وجد في الكتب الأخرى، وأن يزيد على ذلك من أبواب الخير ومن أوجه الخير. وكذلك لزم أن يكون مناسبا وأن تكون أحكامه مناسبة لجميع الناس على اختلاف الأزمنة وعلى اختلاف الأمكنة وعلى اختلاف الألسن وعلى اختلاف الأعراق والأجناس ونحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي مرت معنا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي يصدقه ويصدق ما فيه وما ثبت عن الله عز وجل من أوامره فيه ومن أحكامه، ومهيمنا عليه من أوجه التفسير التي قيلت فيه، أي أنه عاليا على بقية الكتب وناسخا لها. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في هذا السياق: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم بكتاب الله، وهذا دليل على أنه نسخ ما في كتبهم. لو لم تكن كتبهم قد نسخت لما أمروا بالتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، لو كانت كتبهم لا تزال ذات جدوى في التحاكم إليها، لأمرهم الله عز وجل بالتحاكم إلى كتبهم، أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم بما جاء في كتبهم. ولكن لما أمره الله عز وجل أن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن لا يتبع أهواءهم، دل ذلك على أن ما أنزل الله عز وجل لزمهم أن يحكموا به وأن يتحاكموا إليه. هذا نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلناه، وأن يبارك في السامعين، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قريب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة. هذا أخ أو أخت تسأل: ممكن شيخ أن تبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر؟ يعني السؤال هذا يعني نحن بيناه بالتفصيل، يعني شرحنا كلام المصنف عليه رحمة الله في القضاء والقدر. يعني إن كان السائل متابعا للدروس أم لا لا أدري، ولكن يمكنه الرجوع إلى ما سبق من الشرح في باب القضاء والقدر. ولكن إجمالا نأخذ بخاطر أخينا ونجيب عن سؤاله. فعقيدة أهل السنة في القضاء والقدر أنهم يؤمنون بما أن ما أصابهم من الله عز وجل لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب الله عز وجل كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. إن كما في الحديث الصحيح: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فيؤمنون بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء إلى قيام الساعة، وأنه سبحانه وتعالى قبل أن يكتب ذلك علمه، فعلم الله عز وجل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم كتب جاء ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ثم شاء سبحانه وتعالى أن يقع ما يقع، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن، ثم خلق الله عز وجل ما شاء. فكل ما وقع للإنسان إنما هو بقضاء الله وقدره. ونؤمن أيضا بأن الله عز وجل جعل للمخلوق إرادة ومشيئة، ولكنها ليست مستقلة، بل هي داخلة في مشيئة الله تبارك وتعالى. ونؤمن بأن الله عز وجل إنما يعاقب العاصين ويكتب الشقاء عليهم بعدله وبسابق علمه، وأنه يوفق الطائعين ويجزيهم منة منه وبفضله. فالله عز وجل لم يظلم العاصي حينما عاقبه، وتفضل على الطائع حينما أثابه. والعاصي ليس له حجة على الله عز وجل، وحجته مقطوعة بما أن الله عز وجل أعطاه عقلا وبين له، أنزل له الرسل تبين له وتبشر وتنذر، وأنزل إليه الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأنه حينما يفعل الطاعة أو المعصية فإنه لا يسلب اختياره، بل له اختيار يفعل به ما شاء أن يفعله، فلم يجبره أحد على معصية الله حينما يعصي، ومشيئته تلك غير خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى، أن يكون في خلقه أو في ملكه ما لا يريد، خلافا للقدرية الذين نفوا القدر فيقولون: إن الأمر أنف، أي متجدد، وإن الله لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها. وخلافا للجبرية الذين يقولون بأن العبد كالريشة في مهب الريح، وأن الله عز وجل هو فاعل الفعل على وجه الحقيقة، فسلب العبد مشيئته واختياره وفعله. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين أولئك، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا كلام حاولت أن أجمله باختصار في عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وليرجع السائل إن شاء إلى كلامنا بالتفصيل وكلام أهل العلم أولى من كلامنا في باب القدر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا، كما تعلم وعلمتنا أن العقيدة علم دقيق وتكمن خطورته في الفهم الخاطئ، فما حكم الأخطاء التي وردت منا في الامتحان وشكرا؟ هذا بإذن الله لا حرج عليكم ولا تثريب فيه، لأنه من باب التعلم، وأعجاز العلماء ما كان من باب ذلك، ولكن هذا يكون حافزا ومحفزا للطالب على الاجتهاد أكثر في التحصيل وفي الفهم وفي الضبط، حتى لا يخطئ فيما يتعلق بدين الله عز وجل، وحتى لا يخطئ في مسائل الدين. لذلك أنا حقيقة لا يعجبني حال من يدخل الامتحان وهو لم يحضر ولم يدرس ولم يذاكر، يدخل تعنتا هكذا فيجيب بأجوبة. أحيانا قد يقع الإنسان في الخطأ، ولكن حينما أقرأ الأجوبة أعلم من حضر ومن راجع ومن درس ومن لم يدرس. يعني حينما أقرر وأعيد بأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل حينما خلق الخلق أن أول واجب وجبه عليهم هو التوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله، فيأتي أكثر الناس أو شطر المجيبين فيجيبون بأن أول واجب هو النظر أو نحو ذلك، وهو كقول المتكلمين. أنا أقول بأن هذا لم يحضر الدرس ولم يدخل، أول شيء تجاوز ما اشترطناه عليه، أنه يشترط عليه أن يكون متابعا للدروس، يعني حتى قلنا أول شيء أن يسمع الدروس، ولكن بعد ذلك تجاوزنا فغيرنا العبارة، قلنا أن يتابع الدروس، يعني يكفيه لو قرأ ملخصا أو قرأ تفريغا حتى لا نثقل كاهلكم. ومع ذلك يدخل أناس يعني ظاهر هذا لم يسمع درسا ولم يقرأ تفريغا ولم يقرأ تلخيصا، لا أدري ما غايته يعني من التواجد في هذا البرنامج، ألي تأخذ الشهادة؟ لا أدري يعني ما الغاية. فبإذن الله إذا اجتهد الطالب وجد فلا حرج عليه، ولكن إذا كان هكذا يعني لا يحضر ولا يهتم وليس له جهد وليس له اهتمام، فلماذا يتعب نفسه ويدخل أجوبة خاطئة يعني هكذا لعله يتحمل وزرها؟ فهذا لعله من العبث الذي لا ينبغي. أما إذا اجتهد الطالب وقرأ وراجع وحضر وكانت همته طلب العلم وتحصيله وتحصيل الخير والأجر من عند الله تبارك وتعالى ثم أخطأ، هذا من باب المذاكرة والتعلم، فلا حرج عليكم فيه بإذن الله تبارك وتعالى، ويصحح يعني أن بإذن الله ستنشر الأجوبة الصحيحة حتى تصحح المعلومات. وكذلك من كان عنده استفهام أو أشكل عليه أمر يسأل عنه، لا إشكال بإذن الله نصححه. نسأل الله عز وجل أن يسددكم ويوفق خطاكم. جزاكم الله خيرا. لأحدهم أن يقول كيف نؤمن بالكتب السابقة وهي قد حرفت، هل نؤمن بنزولها فقط دون ما تحويه بعد التحريف؟ تؤمن بنزولها صحيح، هذا داخل في الإيمان بها، وتؤمن بأسمائها وبوجودها على وجه التفصيل، وتؤمن بما صح من أخبارها، يعني حينما تجد في التوراة والإنجيل حتى المحرفة أمر شيئا فيه أمر بعبادة الله وحده وينهى عن عبادة غيره ويكون مما لم يلحقه التحريف، فهذا تؤمن به أيضا. أما ما لحقه التحريف وما يتنافى مع ما جاء في كتاب الله عز وجل فهذا لا تؤمن به مما وقعه التحريف. أما إذا كان أمرا مسكوتا عنه فيمكن أن يكون مما بقي على أصله ويمكن أن يكون مما لحقه التحريف. فالمقصود به ليس المقصود أن تؤمن بكل كلمة فيه، لكن أن تؤمن بها إجمالا بأسمائها وبما جاء فيها موافقا للقرآن الكريم. السلام عليكم، هل ما يقذفه الله عز وجل في قلب محمد الحديث القدسية تعد من أنواع كلام الله التي ذكرتها؟ الأخ سبقنا بالكلام، ونحن إن شاء الله كنا سنذكر ما يتعلق بالأحاديث القدسية والفرق بينها وبين القرآن في اللقاء القادم. لم يسعفنا الوقت لأن نكمل بقية المسائل التي كنا سنتكلم عنها في هذا الدرس، ومن تلكم المسائل مسألة الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية، ولكنها على سبيل الإجمال أجيب اختصارا عن السائل مما اختلف فيه أهل العلم، هل هو من كلام الله عز وجل حقيقة أم هو من عند الله بالمعنى والكلام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأدلة، منها أنه لا يتعبد بتلاوته، لو كان كلام الله عز وجل لكان متعبدا بتلاوته، ولكان له حكم القرآن في عدم لمسه من غير طهارة، وغير ذلك من الأحكام التي بإذن الله لعلنا نجليها ونبينها في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، هل ممكن أن نطلع على بعض الأناجيل قصد التعرف على مضامينها؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك إلا لمن كان حافظا لكتاب الله وأدى حق كتاب الله عز وجل، وكان على قدر من العلم ومن الفهم، وكان ينظر في هذه الأمور في الأناجيل المحرفة وما فيها من باب معرفة ما بقي على حاله منها وما حرف، ومن باب الرد على النصارى، أو إن كان عنده من عنده شبه من شبه النصارى يريد الرد عن تلك الشبه ودحض الشبهة وإزالتها عن قريبه أو عن صديقه أو نحو ذلك، ويكون قد تحققت فيه الشروط. أما بعد ذلك فكيف يعمد إلى الإنجيل ليقرأ فيه أو إلى التوراة وهو لم يعطي حظ كتاب الله عز وجل بالقراءة والتدبر والحفظ والفهم؟ فالوقت الذي ستجعله في قراءة الإنجيل اجعله في قراءة كتاب الله، وإن كنت تقرأ كتاب الله اجعله في قراءة تفسيره وتدبره، وإن كنت تقرأه وتجعل له وقتا لتفسيره اجعله في حفظه. وحينما يكون لك قدر من هذه الأمور لك أن تنظر في الإنجيل إن كنت من أهل العلم أو من طلبة العلم وكان هناك دافع، يعني إذا حتى إن كنت من طلبة العلم وأهل العلم وليس هناك داع أو دافع للنظر في الإنجيل، فما الذي يدفعك للنظر فيه؟ فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحافظ على دينه، فهو رأس ماله، لأن الإنسان لا يدري كيف تدخل عليه الشبهة، لا يدري كيف تدخل عليه الشبهة. وعلمنا من بعض الناس ممن زعموا بأنهم مسلمون أرادوا قراءة الإنجيل وهم لم يقرأوا القرآن قط ولم يلمسوا المصحف قبل لعلهم إلا من باب التبرك أو وضعه كزينة، ثم بعد ذلك انحرفوا والعياذ بالله، منهم من يرتد بسبب ما وقع أو أوقع الشيطان في قلوبهم من الشبهات بأن النصرانية دين يدعو للتسامح وأن المسيح جاء بالتسامح بخلاف ما في القرآن بعض الآيات، ثم يزعم بعد ذلك يطلع علينا ويزعم أنه كان مسلما وأنه عرف الحق فتنصر لأنه وجد في الإسلام من الشدة ومن إرهاب الناس ومن إرغامهم عما لا يلزم شيئا جعله ينفر منه، فوجد راحته في النصرانية والعياذ بالله، وهذا أحمق أظل من حيبان أبيه، فهو لم يفتح مصحفا قط، فأن له أن يكون مسلما وأن يكون له معرفة القرآن، فلا يدري الإنسان. وقد علمنا من أخبار من كان يذكر اسمه في الحرم أنه ارتد والعياذ بالله وانتكس بعد أن كان من أفاضي أهل العلم، وعندكم كذلك من القصص التي يرويها السلف من كان قد حفظ القرآن ثم تنصر والعياذ بالله. فالإنسان لا يأمن على دينه مهما بلغ من العلم مبلغه، فإذا لم يكن هناك داع أو موجب للنظر في التوراة والإنجيل وفي هذه الكتب لمن له علم، أما الذي ليس له علم لا أتحدث عنه أصلا، فإن لم يكن هناك موجب فليس هناك داع لأن ينظر فيه، فحفظ رأس المال مقدم عن الربح، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.